الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته وهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فمن نعم الله علينا وعليكم أن وفقنا وإياكم إلى دينه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا وإياكم على الخير، وأن يجعلنا جميعا مفاتيح خير مغاليق شر، وأن يؤمننا في أوطاننا ودورنا. في هذه الليلة المباركة وفي هذا المسجد المبارك نتكلم ونتذاكر على أمر خطير، على أمر خطير وأمر حذرت منه الشريعة، وهو مناف للدين بل ومناف للعقل، ألا وهو الشرك بالله جل وعلا. مناف للشريعة لأن الشريعة جاءت بحفظ الدين ونهت عن الشرك، فهو يخالف ما أمرت به الشريعة من توحيد الله جل وعلا، وأيضا يخالف العقل، كيف يجعل المخلوق الضعيف الذي خلق من تراب في مرتبة رب الأرباب سبحانه وتعالى. وبداية نتكلم عن حقيقة الشرك. ما هو الشرك؟ عرفه العلماء بتعريفات، وأفضلها كما يقول أهل العلم ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل أي الذنب أعظم، أي الذنب أعظم، فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فهذه هي حقيقة الشرك، أن تجعل لله كفءا، وأن تجعل لله ندا، وأن تجعل لله سميا ومثيلا من دونه. والشرك ليس في شرك الربوبية، فإن من الناس من حصر الشرك في الربوبية، وهذا تفسير خاطئ، وهذا تفسير خاطئ. فلما حصر تفسير الشرك في الربوبية استغيث بغير الله، وذبح لغير الله، ونذر لغير الله، وحصر الشرك في شيء واحد، وهو أنك إذا اعتقدت مع الله خالق ورازق ومحي ومميت، هذا هو الشرك. فلهذا قال قائلهم أنا لا أشرك بالله، ودعاء الصالحين والاستغاثة بالصالحين ليست بشرك، فحصروا حقيقة الشرك في الربوبية فقط. لو عرفنا الشرك بهذا التعريف وحصرناه على الربوبية لحكمنا على أبي جهل وأبي لهب وكفار قريش بأنهم موحدون. لماذا؟ لأنهم في الجملة لم يشركوا بالله جل وعلا في ربوبيته، في ربوبيته. فانتبهوا إلى هذه الشبهة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل مع الله ندا وهو خلقك، ندا في ربوبيته، ندا في ألوهيته، ندا في أسمائه وصفاته. فلهذا قسم العلماء الشرك تقسيمات كثيرة باعتبارات شتى، فقالوا الشرك قد يكون في الربوبية، كأن يعتقد أن غير الله يخلق يرزق ينفع يضر يحيي ويميت، ويكون الشرك في الألوهية، في دعاء غير الله، في الذبح لغير الله، في النذر لغير الله، في الخوف من غير الله جل وعلا، أي خوف تعظيم. وقد يكون الشرك في الأسماء والصفات، بأن يسمي العبد أو المخلوق أسماء اختص الله بها، أو أن يصفه بأوصاف اختص الله بها، كان يعتقد أن فلانا يعلم علم الغيب. فإذا الشرك أعم من ذلك عباد الله. فلهذا يقول ابن القيم فالشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس يقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر أو من إنسان، يرجوه أو يخافه أو يحبه كما قال محبة الرحمن. فعلينا أن نعتقد أو أن نعلم أن الشرك هو أن تجعل لله ندا، سواء في ربوبيته أو ألوهيته أو في أسمائه وصفاته. هذا الشرك يا إخوان منشأه وبدايته كانت في زمن نوح، فقد خلق الله جل وعلا الخلق على الفطرة وعلى التوحيد. كان بين آدم ونوح 10 قرون كان الناس فيها على التوحيد، كان الناس أمة واحدة أي على ملة واحدة. كانت هناك شيء من المعاصي، قتل وحسد كما ذكر الله جل وعلا في قصة ابني آدم، لكن لم يكن هناك شرك إلا في زمن نوح عليه الصلاة والسلام وقع الشرك، فأرسل الله نوحا. إذن أول شرك وقع في البشرية في زمن نوح عليه الصلاة والسلام. سببه الغلو في الصالحين، الغلو في الصالحين. فالله جل وعلا ذكر أسماء الصالحين في سورة نوح: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. هؤلاء الخمسة كما يقول ابن عباس في صحيح البخاري كانوا رجالا صالحين، فلما ماتوا أوحى الشيطان إليهم أن أنصبوا لهم أنصابا، فنصبوا لهم أنصابا وسورا من أجل أن يتذكروهم. فلما طال عليهم الأمد ومات أولئك الذين نصبوا تلك الأنصاب ونسي العلم، عبدت وجعلت هذه الأصنام والأوثان وسائط بين الناس وربهم. ثم بعد ذلك جاء الشرك في قوم إبراهيم، وكان شرك قوم إبراهيم في الكواكب والنجوم. يقول أهل العلم أصل شرك قوم نوح في الغلو بالصالحين، وأصل شرك قوم إبراهيم في الكواكب والنجوم. ثم بعث إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى قومه، وذهب ورحل إلى بيت الله الحرام، وأمره الله ببناء ذلك البيت العتيق. وكان العرب قبل الإسلام في الجملة أو كانوا على ملة إبراهيم ابتداء، ثم انحرفوا. وسبب انحراف العرب عمرو بن لحي الخزاعي، ذهب إلى الشام فوجدهم يعبدون أصناما يتوسلون بها ويستشفون بها ويستسقون بها، فأخذ صنما سماه هبل وجاء به ونصبه على الكعبة. فقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني رأيت عمرو بن لحي يجر سقبه أي أمعاءه في النار. فهو أول من سيب السوائب وأمر العرب بهذه السنة السيئة، ألا وهي سنة الأصنام. فانتشر الشرك وعبادة الأصنام في قبائل العرب، فكان لكل قبيلة صنم. ثقيف لهم اللات، وقريش لها العزى، والأوس والخزرج لهم مناه. وانتشرت عبادة الأصنام في كل قبيلة، بل وفي كل حي، بل وفي كل بيت، بل كان أحدهم إذا لم يعجبه صنمه ربما كسره وجعل له شيء من التراب وجعله صنما له وحلب عليه أو ودر عليه الحليب. بقيت لهم آثار من دين إبراهيم، بقيت عند العرب آثار من دين إبراهيم، فقد كانوا يختتنون. وكانت المرأة إذا خرجت أو انتهت من حيضها اغتسلت، وكانوا يسمون الله فيقولون باسمك اللهم، وكانوا يعظمون يوم عاشوراء فيصومونه كما ثبت في البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، بل كانوا يحجون إلى البيت، لكنهم حرفوا وغيروا وبدلوا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكانوا يعظمون بيت الله جل وعلا، بل كان أحدهم من تعظيمه للبيت إذا لم يجد ثيابا يطوف بها من أهل مكة وقريش طاف عريانا تعظيما لبيت الله سبحانه وتعالى، ويقول كيف أقابل الله بهذه الثياب التي عصيت الله فيها. فكانوا يحجون وكانوا يذكرون الله، ولكنهم جعلوا بينهم وبين الله وسائط، حتى جاءهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونهاهم عن هذا الشرك، وأمرهم بتوحيد الله، وأمرهم بإفراد العبادة لله وحده، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. حتى هرقل لما جاء إليه أبو سفيان وسأله إلى ماذا يدعوكم، قال يدعونا أو يقول لنا اعبد الله ولا تشرك به شيئا. فنبينا عليه الصلاة والسلام دعا قومه إلى التوحيد وإلى نبذ الشرك وإلى نبذ عبادة الأوثان والأصنام. والشرك خطره عظيم، وعاقبته على العبد في الدنيا والآخرة وخيمة، فاحذره أيها المسلم. لا يخاف الشرك إلا موحد، ولا يأمن الشرك إلا من ضعف توحيده. لا يخاف الشرك إلا موحد، ولا يأمنه إلا من ضعف توحيده. فهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يدعو ربه أن يجنبه عبادة الأصنام وأن يجنبه الشرك. ومن إبراهيم؟ هو أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام، هو الذي تبرأ من قومه وأبيه وتبرأ من عبادة الأصنام. إبراهيم خشي على نفسه، فلهذا يقول إبراهيم التيمي رحمه الله ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ فاحذر عبد الله من أن تقع في هذه الشبكة العظيمة وهذه الرزية، ألا وهي الشرك بالله جل وعلا. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك فيما أعلم وأستغفرك فيما لا أعلم، وهو القائل صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه. ومن أصحابه؟ أعلم هذه الأمة وخير هذه الأمة وأسبق هذه الأمة إلى الخير وأحرصهم على الخير، قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فخشي عليهم من هذا الباب، فاحذر عبد الله وكن على دراية بالشرك ووسائله، بالشرك وطرقه. فكم من عبد ربما يشرك وهو جاهل، ربما يشرك وهو متأول. فلهذا جاء في صحيح البخاري عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه قال كان الصحابة كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، مخافة أن يدركني. فلهذا قال الشاعر عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير وقع فيه. ويقول عمر رضي الله تعالى عنه كما ثبت ذلك عنه إنما تنتقض عرى الإسلام عروة عروة، إذا نشأ في الجاهلية أو نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية، من لم يعرف الجاهلية. فعليك عبد الله أن تعرف حقيقة الشرك وأن تحذره، وأن تعلم أن الرجل قد يخرج من الإسلام بسبب كلمة واحدة يتلفظ بها فترديه في جهنم والعياذ بالله. فكن على حذر وكن على فطنة من هذا الداء ومن هذا البلاء، واعلم أن أعظم ذنب عصي به الله جل وعلا هو الشرك، هو الشرك أعظم ذنب. قال سبحانه وتعالى إن الشرك لظلم عظيم، ظلم عظيم أن تجعل المخلوق من تراب في مرتبة رب الأرباب، أن تجعل الضعيف من كل وجه في رتبة القوي والكامل من كل وجه. فلهذا يقول أهل العلم: عجبا لمن يدعو غير الله ويسأل غير الله، عجبا له. هذا يدل على ضعف عقله وقبل ذلك جهله بدينه. قال: لما تسأل غير الله؟ لما تسأل ذلك الميت في قبره؟ أهو أعلم بحالك أم الله جل وعلا؟ لا شك ولا ريب أن الله أعلم. هل هو أقدر على إنفاذ سؤالك أم الله جل وعلا؟ لا شك الله أقدر على إنفاذ سؤالك. أهو أرحم بك من الله أم الله جل وعلا أرحم؟ لا شك أن الله هو أرحم. فما دام أن الله جل وعلا أعلم وأقدر على إنفاذ سؤالك وأرحم، فلماذا تدعو غير الله؟ لماذا تدعو غير الله جل وعلا وتستغيث بغير الله؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. سبحان الله، حتى هذا الذي استغاث بغير الله يتبرأ منه المستغاث به، أو المستغاث الذي استغيث من دون الله جل وعلا. فالشرك من أعظم الذنوب. فلهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، الإشراك بالله جل وعلا. أيها المسلمون، من خطر هذا الذنب العظيم أن صاحبه إذا مات عليه لا يغفر الله له ذنبه ولا يتجاوز الله عنه. قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمغفرة حجبت على المشرك، مع أن الله جل وعلا قد سبقت رحمته غضبه، ولكن المشرك لا مغفرة له، لا مغفرة له البتة. فاحذر يا عبد الله أن تلاقي الله وأنت مشرك، أن تلاقي الله جل وعلا وأنت مشرك في أقوالك وفي ظاهرك وباطنك. اعلم عبد الله أن من خطر هذا الذنب العظيم أن صاحبه محرمة عليه الجنة، الجنة محرمة عليه، كما قال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. قال العلماء: تحريم تأبيدي، لا يدخلها البتة، لأنه جعل مع الله ندا، لأنه أشرك بالله جل وعلا. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والظلم ها هنا الظلم الأكبر، وهو الشرك والكفر. أيها المسلمون، إن من خطر هذا الذنب أعمال صاحبه محبطة، تذهب هباء منثورا، لأنه أفسد الأصل الأصيل وأفسد أساس الإسلام وأصل هذا الدين وهو التوحيد، ونقض توحيده بهذا الشرك، فإن أعماله تحبط. ولو كان قائما لليل صواما للنهار متصدقا بأمواله وهو يعتقد أن غير الله ينفع ويضر، يعطي ويمنع، أن غير الله يشفي من دون الله، أن غير الله يفرج الكربات ويدفع الملمات ويقبل التوبة، هذه مصيبة عظمى. ما فائدة الطاعة وما فائدة العبادة وأنت متلبس بهذا الذنب وبهذه المعصية؟ قال سبحانه وتعالى في شأن الأنبياء: ولو أشرقوا لا حبط عنهم ما كانوا يعملون. ما كانوا يعملون أي الذي يعملونه، وهنا ما اسم موصول تفيد العموم. والله جل وعلا يقول في شأن نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لئن أشركت لا يحبطن عملك. قال أهل العلم: هذا فيه بيان لعظمة هذا الذنب، وأنه ذنب عظيم، وليس المراد تنقيص قدر المخاطب وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لو وقع منك يا محمد، وهذا مستحيل لأنه معصوم من الكبائر إجماعا، لو وقع منك لكان الشرك محبطا للعمل. قال أهل العلم: يدل على عظمة هذا الذنب، عظمة هذا الذنب. ومن خطر هذا الذنب ألا وهو الشرك معاشر المسلمين، أنه سبب للهوان وسبب للذل وسبب للهزيمة والعقوبة الدنيوية والأخروية. فالله سبحانه وتعالى ما أهلك الأمم السالفة من نوح عليه الصلاة والسلام إلى هذه الأزمان إلا بسبب هذا الذنب، إلا بسبب هذه المعصية. فالله جل وعلا يقول وكلا أخذنا بذنبه، والذنب هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، أن جعلوا لله أندادا ووسائط من دون الله يستغيثون بهم ويتوكلون عليهم ويسألونهم الشفاعة. فلا بد أن نحذر من هذا الذنب حذرا عظيما ولا نستهين به. فهؤلاء قوم موسى ورأوا الآيات الصادقات في تفريج الكربة عنهم وعن موسى، ولما مروا بقوم يعكفون على أصنام لهم قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يقول أهل العلم هذا يدل على أن الإنسان قد يقع في الشرك وإن كان على بصيرة من العلم وبصيرة من الفهم، فليحذر الإنسان أشد الحذر. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان حاميا لجناب التوحيد، مغلقا لكل باب ولكل طريق يؤدي إلى الشرك صغيره وكبيره، دقيقه وجليله صلوات الله وسلامه عليه. فلما غزا حنين والطائف قال له بعض قريش وكانوا حدثاء عهد بكفر، قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، أي اجعل لنا شجرة نتبرك بها كما أن المشركين لهم شجرة يتبركون بها، فكانوا يعلقون عليها أسلحتهم. فقال الله أكبر إنها السنن، قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فأنكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وحذرهم صلوات الله وسلامه عليه، فكان حريصا كل الحرص على أن يسد كل طريق تؤدي إلى الشرك وإلى تعظيم غير الله سبحانه وتعالى. والحديث من حديث أبي واقد وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. نبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء في سنن أبي داود من حديث ثابت بن الضحاك أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، يريد أن ينحر إبل ببوانة مكان اختلف في تعيينه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هل كان فيها صنم يعبد؟ هل كان فيها صنم يعبد؟ قال لا. سألهم وقال هل فيها عيد من أعياد أهل الجاهلية؟ قال لا. قال أوفي بنذرك، أوفي بنذرك، وإن كان نحره لله، إلا أنه خشي النبي عليه الصلاة والسلام أن يتشبه بأهل الشرك في أعيادهم أو في أماكنهم. وأنتم تعلمون أن نبينا عليه الصلاة والسلام نهانا عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، الحكمة والعلة في ذلك حتى لا نتشبه بالمشركين الذين يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها، سدا لذريعة الشرك، مع أننا نسجد لله سبحانه وتعالى. وخاصة إذا كانت الصلاة نافلة فأهل العلم يرون حرمة الصلاة في هذين الوقتين، وأما إذا كانت ذات سبب ففي المسألة خلاف كركعتي الوضوء وتحية المسجد. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءه رجل وقال يا رسول الله ما شاء الله وشئت وشئت. انظروا إلى الحرص حتى على الألفاظ يا إخوان. نحن اليوم ربما نسمع كثيرا من الناس يقعون في ألفاظ شركية، في ألفاظ شركية، والنبي وراس خيك وإلى غير ذلك من الأيمان أو بعض الألفاظ الشركية لولا الله وفلان. فنبينا صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك حماية لجناب التوحيد من الشرك، فقال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده، بل ما شاء الله وحده. وفي لفظ حديث آخر بل ما شاء الله ثم شئت، ثم شئت. فهذا فيه حرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلوات الله وسلامه عليه. لما دخل مكة فاتحا لها فصلى في بيت أم هاني 8 ركعات، قال أهل العلم هي صلاة الضحى، ومنهم من قال بل هي صلاة الفتح وصلاة الشكر. دخلها شاكرا لله جل وعلا، فحطم الأصنام صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكسرها، وكان عود في يده ينكت به الأصنام ويقول وقل جاء الحق وزهق الباطل. كان على الكعبة نحو من 360 صنما، فحطمها صلى الله عليه وسلم. وبعد أن فتحها في 8 أمر أبا بكر وعليا أن يحجوا وأن يؤذنوا في الناس ألا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. فحج أبو بكر وعلي ومن معهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دخلها النبي صلى الله عليه وسلم أو حج النبي عليه الصلاة والسلام في 10 ومات بعدها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما دخلها في 8 حطم الأصنام وكسرها، وأرسل خالدا أو أرسل الوليد أو أرسل المغيرة ابن شعبة وأبا سفيان إلى اللات وكسروه وحطموه، وأرسل خالدا إلى العزة إلى واد يقال له وادي النخلة، فحطم ذلك الصنم وكان يقول يا عزة كفرانك لا سبحانك إني رأيت الله قد أهانك. كانت تعظم وكانت تدعى من دون الله، وكان يستغاث به وينحر له. ثم أرسل إلى منى من حطمها وكسرها. وهكذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يحمون جناب التوحيد من الشرك كبيره وصغيره. فيذكر أن عمر سمع أناسا يتقصدون الشجرة التي بويع النبي عليه الصلاة والسلام تحتها، فأمر بقطعها واستئصالها، أمر بقطعها واستئصالها رضي الله عنه وأرضاه. ولما سمع من بعض التابعين أنهم يتتبعون مواطن النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة رضوان الله عليهم كما جاء من طريق سويد بن غفلة، أنكر عليهم عمر، فقال عمر ما ضل بنو إسرائيل أو ما أهلك الله بني إسرائيل إلا بعد أن تتبعوا آثار أنبيائهم، أي فكانوا يتبركون بأثار أنبيائهم. ولما فتحت تستر وهي في بلاد روسيا الآن، هذه المدينة لما دخل إلى بيت الدهقان أي كبير القوم وجد تابوت فيه جسد، وهو جسد نبي يقال له دانيال من أنبياء بني إسرائيل، وأجساد الأنبياء لا تأكلها الأرض كما قاله صلى الله عليه وسلم، كانوا يستسقون به. فإذا جاء عليهم قحط أخرجوا التابوت فسقوا فتنة وامتحانا وابتلاء. فماذا فعل عمر؟ عمر رضي الله تعالى عنه حمى جناب التوحيد وسد كل طريق تؤدي إلى الشرك، فأمر بحفر 13 فحفرت في النهار ثم دفن في أحدها من أجل ألا يعلم بقبره، فرضي الله عنه وأرضاه. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. علي رضي الله عنه وأرضاه قال يا أبا الهياج الأسدي إني أبعثك على ما بعثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ألا تجد تمثالا إلا كسرته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، بمعنى سويته بالأرض لا بمعنى أنك زخرفته وبنيت عليه قبة. فالتسوية هنا المراد التسوية بالأرض. فهذا علي رضي الله عنه يقول ألا أبعثك على ما بعثني عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حريص على ألا يعبد غير الله، حريص على ألا يشرك بالله سبحانه وتعالى، لأن التماثيل والصور والقبور إذا رفعت تعلقت بها قلوب الجهال فدعيت من دون الله واستغيثت من دونه وعظمت من دون الله. يقول الشوكاني رحمه الله: إن من هؤلاء الجهال لو طلبت منه اليمين بالله لما تأخر وتلكأ عنها، ولو طلبت أن يحلف بالله فاجرا وكاذبا، ولو طلبت منه اليمين بوليه ما استطاع أن يحلف، خشية أن يصاب في ظنه بمصيبة إذا كذب. فسبحان الله، فنسأل الله العافية من عظم غير الله في قلبه أكثر من تعظيم الله جل وعلا. أيها المسلمون، إن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم حمى جناب التوحيد حماية عظيمة، فهذا علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وجد أناس يأتون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويجتمعون ويدعون الله عند القبر، فأنكر عليهم زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنه وأرضاه ورضي عن آبائه وعن جميع الصحابة، فأنكر عليهم وقال: حدثني أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا قبري عيدا، أي اجتماعا تجتمعون عليه، ولكن صلوا علي أينما كنتم، صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. فهذه سنة أهل البيت رضي الله عنهم، يخبرون هذه الأمة بأن الاجتماع عند القبور والدعاء عندها غير مشروع، وأنه وسيلة من وسائل الشرك. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا ربه سبحانه وتعالى ألا يجعل قبره وثنا، فقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فهو عبد لا يعبد ورسول فلا يكذب. عبد فلا يعبد، هو عبد من عبيد الله، إنما أنا بشر، هو بشر عليه الصلاة والسلام، ليس له شيء من خصائص الربوبية وليس له شيء من خصائص الألوهية، وإنما هو بشر له منزلة عظيمة وهي منزلة الرسالة. فلهذا قال بعض أهل العلم: رسول فلا يكذب وعبد فلا يعبد. هذا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فدعا ربه ألا يجعل قبره وثنا يعبد من دون الله. ولما كان في سكرات الموت وقبل أن يموت بخمس عليه الصلاة والسلام، اسمعوا وعوا، قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وذلك إذا مات الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. يحذر مما صنعوا، وخشي عليه الصلاة والسلام أن يفعل به مثل ما فعلته بنو إسرائيل، ولكن حمى الله قبر نبينا صلوات الله وسلامه عليه. فيقول ابن القيم: فاستجاب رب العالمين لدعائه وحماه بثلاثة جدران، فكانت هناك جدران مسنمة على صورة مثلث حتى لا يستطيع المستقبل أن يستقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون عباد الله، فنبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله تعالى عنهم بيّنوا للأمة خطر هذا الشرك، ونهوا عن كل طريق يدخل على هذه الأمة بشر، فينقض توحيدها وينقض أصل إسلامها. فاحذر عبد الله من الشرك أشد حذر، فإن الشرك إذا دخل في العبادة أفسدها، كما إذا دخل الحدث على الطهارة، إذا دخل الحدث على الطهارة فسدت طهارتك وبطلت طهارتك، وكذلك الشرك إذا دخل على العبادة أفسدها. فعلينا أن نحذر من الشرك كبيره وصغيره، جليله ودقيقه، وأن نتعلم هذا الشرك وأن نحذره وأن ننهى عنه وأن نحذره من طرقه ووسائله حتى يكون على بصيرة من ذلك. إن رفع القباب وسيلة من وسائل الشرك، وسأتكلم عن ثلاث مسائل تتعلق بصورة مختصرة بهذا الأمر. رفع القباب لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي أمر بتسوية القبور وأمر علي رضي الله تعالى عنه، وأيضا كان القبر يرفع إكراما للميت شبر من الأرض، إما مسنما أو مسطحا. أما رفع القباب أو رفع القبور والبناء عليها مساجدا أو قبب أو زخرفتها أو وضع الصناديق عليها، بل ووضع الستور الخضراء تشبيها لها بالكعبة، فهذه من المنكرات العظام، وهذه من المنكرات التي حذرت منها الشريعة، لأنها ستكون وسيلة من وسائل الشرك، ستكون وسيلة من وسائل الشرك، فيعظم غير الله ويدعى غير الله ويستغاث بغير الله، وهذا ما رأيناه وعشناه، وخاصة في ليبيا بأسرها، يوم أن قلت أو طمست معالم التوحيد والدعوة إلى التوحيد، رفعت هذه القباب وشجعت ربما من النظام المقبور الهالك، فأصبحت القباب ظاهرة والدعوة لها ظاهرة، وأصبح شرا عظيما. أهكذا دين الله جل وعلا؟ وفي المقابل الرافضة في العراق وغيرها لهم كعبة الحسين يطوفون عليها ويسجدون لها، فالله الله في الحذر من هذا البلاء العظيم، ألا وهو محادة لله جل وعلا بهذا الذنب الكبير، وهو الشرك بالله. فأنتم تعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم وآثار السلف التحذير من رفع القبور ومن البناء عليها ومن الصلاة عليها وإليها ومن الطواف بها والنحر لها، فهذه أمور منكرة، فيجب على كل مسلم أن يبتعد من هذا البلاء، وهذا شر عظيم. فيخشى عليك عبد الله من أن تكون من الخاسرين، من أن تكون من الخاسرين المغبونين الذين يخسرون دنياهم وأخراهم. فالواجب أن تكون موحدا لله، مبتعدا عن هذه الوسائل الشركية وهذه المظاهر التي لا تمت إلى الإسلام بصلة، بل هي سنة من سنن اليهود والنصارى. لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقد يقول قائل: قبر النبي عليه الصلاة والسلام ومسجده، فمسجده بني في حياته، وصلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة، ودفن أبو بكر وعمر رضي الله عنهم، ولم تكن قبورهم في مسجده عليه الصلاة والسلام. فلما جاءت التوسعة في عهد الوليد بن عبد الملك أو عبد الملك بن مروان، أنكر التابعون على هذه التوسعة إنكارا عظيما، وبينوا للناس أن هذا لا يجوز، كابن المسيب وغيره من أهل العلم أنكروا إنكارا عظيما، بل من أهل العلم من يقول الآن إنه ليس في المسجد، لأنه ما دخل في المسجد بأركانه الأربع، لأن الركن بارك الله فيكم الركن الشرقي مفصولا إلى الآن. فلا نتشبث مثل هذه الشبه وبمثل هذه الأمور، والنصوص واضحة بينة في التحذير من رفع القبور ومن البناء عليها ومن الصلاة إليها. فيا عباد الله، إن هذا أمر منكر ولا يجوز، وعلينا أن نبين للناس خطر هذه الوسيلة وخطر هذه المصيبة وأن نكثف. فأنصح إخواني أئمة المساجد الخطباء أن يبينوا للناس أن هذا منكر لا يرضاه الله ولا يرضاه رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأن يبين للناس الحق. وكذلك علينا ألا نأتي بما هو أنكر، بل علينا أن نتفاهم مع الناس وأن نوضح لهم وأن نبين لهم الحق وأن نأتيهم بالتي أحسن. وكما ذكرت لكم، فأهل السنة أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق، وأن نبين لهم أن هذا أمر باطل لا يجوز. فالله الله في توضيح هذا الأمر وبيانه بيانا تاما شافيا. أيها الإخوان الكرام، إن من المسائل المتعلقة بالشرك بارك الله فيكم، ألا وهو دعاء غير الله والاستغاثة به، فدعاؤه جل وعلا توحيد، ودعاء غيره شرك بين واضح، بل أصل شرك المشركين كما قال أهل العلم هو دعاء غير الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. فالدعاء متضمن لعبادات كبيرة من الخضوع والذل والإخلاص، وكذلك تسليم الأمر للمدعو، فهذه عبادة اختص الله بها، وصرفها لغير الله من المخلوقين كالملائكة والأنبياء والأولياء شرك أكبر لا يجوز، كما قال الله جل وعلا ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. فهذا دليل على أن دعاء غير الله شرك، وكما قال سبحانه وتعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فإياك أن تدعو غير الله سبحانه وتعالى، بل عليك أن تدعو ربك جل وعلا. فمن دعا غير الله حيا أو ميتا فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا فهذا شرك أكبر، نص على ذلك أهل العلم. فعلينا أن نحذر، وهذا أمر جار على ألسنة كثير من الناس، أنه إذا عثر في طريق أو سقط أو سقط ولده ربما استغاث بغير الله بنبي أو ولي، وهذا منكر ولا يجوز، بل هذا شرك بالله سبحانه وتعالى، شرك بالله جل وعلا. فكما ذكرت لكم الشرك خطره عظيم وجسيم، واعلموا أن من أشرك بالله جل وعلا فيوم القيامة كل منهم يتبرأ من الآخر، كل منهم يتبرأ من الآخر، يتبرأ المتبوعون من الأتباع، يتبرأ المتبوعون من الأتباع، يتبرؤون منهم ومن شركهم، يتبرؤون منهم ومن عبادتهم التي صرفوها لهم يوم القيامة. فاحذر عبد الله من هذا البلاء ومن هذا الباب، وكن حذرا كل الحذر على نفسك من هذا الباب. أما تعلم أن الله جل وعلا قد أنزل رتبة الإنسان من التكريم إلى التحقير والإهانة بسبب هذا الذنب، بسبب هذا الذنب. لو الإنسان أشرك بالله جل وعلا فتكون مرتبته مهينة دنيئة. قال سبحانه وتعالى: إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس. قال أهل العلم: أي نجاسة معنوية بفساد أعمالهم وعقائدهم. وقال بعض أهل التفسير: المشركون مبتدأ ونجس خبر، أخبر الله جل وعلا عنهم بمصدر. قال العلماء: المصدر ها هنا في هذه الآية يدل على ثبوت النجاسة، وكأنهم عين النجاسة، وكأنهم عين النجاسة، نسأل الله العافية. فاعتبروا يا أولي الألباب، فعلينا أن نحذر كل الحذر من هذا الداء العضال، وأن نتقي الله جل وعلا في أقوالنا وأعمالنا. والأمر الثالث الذي أحببت أن ألفت إليه وأنبه إليه، وهو يخدش في التوحيد ويحتاج إلى مجاهدة عظيمة للنفس، ألا وهو الرياء، ألا وهو الرياء. فالرياء هو أن يرائي الإنسان بأعماله أو يحسن أعماله من أجل أن يراه الناس لكي يذكر ويشكر ويثنى عليه. والرياء هو الذي خشيه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، فقال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح أنه قال: من سمع سمع الله به، أي من أحب أن يسمعه الناس، وهذا متعلق بالأذن، سمع الله به يوم القيامة. ومن راء راء الله به وفضحه الله يوم القيامة. فعلينا جميعا آبائي وإخواني أن نجاهد هذه النفوس، فالنفوس فطرت على حب الظهور وعلى حب الثناء والمدح. فعليك أن تزدري نفسك، وعليك أن تجهدها، وعليك أن تخلص أقوالك وأعمالك وظاهرك وباطنك لله سبحانه وتعالى، فهو الذي يجازيك، وهو الذي يثيبك، وهو الذي يكرمك على أعمالك. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، بل ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذا الإخلاص سر بينك وبين الله، لا يطلع عليه ملك مقرب ولا أحد من خلق الله جل وعلا. فمن أبواب الشرك الخطيرة التي تدخل علينا ألا وهو الرياء، ألا وهو الرياء. نبينا صلى الله عليه وسلم حذر من هذا أشد التحذير، فقال عليه الصلاة والسلام: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، ثلاثة من أهل الخير، من أهل الصلاح، من أهل الدين، تعبوا وكدوا في طاعة الله جل وعلا، ولكن نيتهم كانت لغير الله، كانت من أجل أن يقال، من أجل أن يقال ويذكر. رجل تعلم العلم وحفظ القرآن ليقال إنه قارئ، ورجل تصدق بماله ليقال إنه جواد، ورجل قاتل ليقال إنه شجاع. هؤلاء أول من تسعر بهم النار. فلهذا جاء هذا الحديث من طريق أبي هريرة ومن حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن أبو هريرة رضي الله عنه إذا ذكر هذا الحديث كان يغشى عليه خشية هذا الوعيد وهذا التهديد العظيم. فعلينا جميعا أن نجاهد نفوسنا، أن نجاهدها، وأن تكون هذه القلوب ملتفتة إلى الله جل وعلا. ألا لله الدين الخالص، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال الله تعالى: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ترضي الناس وتسخط ربك جل وعلا؟ لماذا؟ بل عليك أن ترضي ربك بتوحيدك وإخلاصك وصدقك معه جل وعلا. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو من كبار أهل نجد وقبائلها، فقال: يا رسول الله، مدحي زين وذمي شين، مدحي زين وذمي شين. قال: ذاك الله، بمعنى إن رفعت رجلا ومدحته رفع، وإن شنته أصبح وضيعا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ذاك الله. فاعلم أن الله جل وعلا يراقب هذا القلب. فعلينا جميعا أن نخلص النية وأن تكون أعمالنا لله حتى يبارك فيها. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات والنوايا مطايا، فالنية مطية لك عبد الله، إما إلى رضا الله وإما إلى سخطه. وقد قال ابن المبارك رحمه الله: كم من عمل عظيم حقرته النية، وكم من عمل قليل عظمته النية، فرب أعمال كبيرة كما جاء في الحديث تذهب هباء منثورا بسبب خبث النية وفساد الطوية. فعلينا أن نجاهد أنفسنا وأن تكون أعمالنا لله. سل نفسك قبل كل عمل: لماذا تعمل؟ لما تعمل هذا العمل؟ لما تعمل من أجل الله سبحانه؟ فإذا استرسل وتمكن معك الرياء في قلبك، فربما يصل بك الرياء إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله، فتكون مرائيا في أصل الدين، في أصل الإسلام والإيمان. فعلينا أن نجاهد هذه النفوس ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وأن ندعو الله جل وعلا أن يخلص نياتنا له سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وأن يجعلنا وإياكم مفاتيح خير مغاليق شر، وأن يجنبنا الشرك وطرقه، وأن يجنبنا الشرك ووسائله، وأن يؤمن هذه البلاد. نسأله جل وعلا أن يوحد الصفوف ويجمع القلوب، ونسأله سبحانه وتعالى أن يولينا خيارنا ولا يولينا شرارنا. وجزاكم الله خيرا على حسن إنصاتكم.